السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أدري وش وقفنا في القسم الأول. كم؟ لا أظن فيه صفحة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة تتعلق بقضية الأئمة، ولهذا قال: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار. وميتته ميتة جاهلية. صفحة كم عندك؟ هذا قبله بسطرين بس. ولا يحل قتال السلطان. مؤلف رحمه الله تعالى في الكلام السابق أراد أن يبين شيئا من حقوق ولاة الأمر، وهو أنه لا يجوز الخروج عليهم ولا يجوز شق عصا المسلمين، مقصودا به تفريق المسلمين وتقسيمهم، وكذلك إثارة الفتن ووجود المخالفة على الإمام ما دام إماما للمسلمين، بمعنى تولى إمامتهم. ومن الخروج أن يحمل السلاح على ولاة الأمر، والواجب قد ذكرنا سابقا النصح ودعوتهم. قد بايع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ووجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ووجب علينا تعليمه الحق وبيانه له. وذلك لأن الإمام إذا صلح أصلح الله به أمة، كما أنه إذا فسد أفسد، لأن له من التأثير ما لا يكون لغيره. صدق عثمان لما قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، بمعنى أن السلطان له من التأثير الكبير أشد من تلاوة القرآن على الناس، وذلك لأنه يملك الأمر والنهي، ويجب السمع والطاعة له في المعروف. ولهذا قال: ولا يحل قتال السلطان. وكأن هذا بيان للإنكار باليد، لا يجوز الإنكار على ولي الأمر بالسلاح، وإنما يمكن أن ينكر عليه بالقلب وباللسان، بالنصيحة بالتي هي أحسن وبما يناسب الحال، وأن يكون هم الإنسان أن يقبل السلطان ما يقوله له، بمعنى أن يبحث عن الطريق الذي يكون سببا لأخذه بالحق وعمله به ودعوة الناس إليه. كذلك لا يجوز الخروج على السلطان وإن جار، يعني إن حصل منه جور وظلم. وولاة الأمر الأصل أنه يجب عليهم العدل بين الرعايا، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: إمام عادل. فهم مطالبون بالعدل، لأن ذلك من مقتضى الولاية التي تولوها، العدل في الرعايا، العدل في العطايا، العدل في وظائف الناس، العدل في المخصصات، هذا كله واجب عليهم. لكنه ليس معناه إذا حدث منهم شيء من الجور أو الظلم أنه يجوز الخروج عليهم. ولذلك وجب علينا أن نصبر. وما أجمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار عندما أوصاهم: إنكم ستجدون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والمقصود بقضية الأثرات أي أن الناس يعطون ولا تعطون، ويولون ولا تولون، ويجد الناس من زهرة الدنيا ولا تجدون. ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لهم: اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. لم يأمرهم بقضية الخروج مع أنهم لهم من المكانة والمنزلة ما لا يكون لغيرهم. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقضية الصبر. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تولى عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، كناية على أنك تصبر. أنت تظن أنه لا يستحق الولاية، لكنه لما تولى وجب عليك أن تسمع وتطيع، ولا يجوز لك الخروج عليه لمجرد لونه أو لأنه ليس من بلدك أو لأنه ليس من قبيلتك، بل يجب عليك السمع والطاعة له بالمعروف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الصحابة قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني بمعنى أن وصولك إلى الحوض يعني بمعنى اصبر إلى أن تودع الحياة الدنيا. وكأن هذا صبرا عاما مطلقا، يجب على الإنسان أن يوطن نفسه على الصبر لما يحدث له من جور الأئمة وظلمهم، وما يحدث منهم كذلك من الأمور التي قد تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت الوصية بالصبر أوصى النبي بها الأنصار، وأوصى كما ذكر المؤلف أبا ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وهذا لا شك أنها وصايا نبوية، عندما يبتلى الناس بأنواع من البلايا يجب عليهم الصبر على ما يصابون به. عندما يجد الإنسان من الإمام ظلما وجورا، فالواجب علينا أولا نصحه، وهذا دين ندين الله به، انصحه. وحتى وإن كان وليا للأمر لا يعني أنه لا ينصح، فإنه ينصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والنصيحة لولاة الأمر. وجعل من ضمن النصيحة الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ جعل منهم ولاة الأمر، فلا بد من نصحهم. وكذلك ينبغي لنا أن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر، كما أنه يجب علينا كذلك إذا كنا نرى عليهم شيئا من النظر فمن النصيحة أن نحذرهم من الضرر الذي يصل إليهم. وهذا مقتضى البيعة التي بايع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على أن يسمعوا ويطيعوا في عسرهم ويسرهم ومنشطهم ومكرهم. وهذا هو مقتضى البيعة التي يبايع الإنسان فيها، بيعة عامة. لم يأذن لنا الشارع بقضية الخروج مع الظلم والجور، والسبب لما يترتب على الخروج من المفاسد العظمى. ففي الخروج إراقة الدماء، وفي الخروج اختلال الأمن، وفي الخروج عدم التمييز بين من يقاتل ومن لا يقاتل، لأنه تهلك في بعض الأحيان، يخرج طوائف فتدمر البلد بكل ما فيها، لا يميزون بين صغير وكبير وشيخ وصبي ونقول مشارك وغير مشارك، فكانت مفسدته ظاهرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: وليس من السنة قتال السلطان، وإنما السنة أن تقاتل مع السلطان. أهل السنة يقاتلون مع السلطان ولكنهم لا يقاتلونه. ودل على أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على السلاطين. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خيار أمتي وشرارهم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم ولا تحبونهم ولا يحبونكم. قالوا يا رسول الله فلا ننابذهم، لماذا نسكت عليهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فدل على أن هذا هو الواجب علينا، أن نتحمل ما يقع منهم من الفسق أو من الظلم أو من الجور أو من أخذ الحقوق وغير ذلك، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الفردية. قد يمنع قوم ولكن المصلحة العامة في بقاء أمن الناس وطمأنينتهم ورغد عيشهم ووجود أثر السلطان وتأثيره على الناس. ولهذا جاء يعني أن يمنع الناس المطر 40 سنة خير من أن يبقوا ليلة بدون إمام ولا سلطان، لأنه يكون ذلك فيه فساد كبير على الناس، يكون سببا لأي شيء، سببا لاختلال أمنهم وسفك دمائهم. وهذا يدلنا على أن الواجب الطاعة بالمعروف، فإن الله قد قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نحن مطالبون بالطاعة، وتكون الطاعة بالمعروف ليس بمعصية الله عز وجل. طيب، ولذلك قال فإن فيه فساد الدنيا والدين. إذا فساد الدنيا واضح، عندما يخرج على ولي الأمر يصبح الناس بلا رئاسة، ويصبح الناس فوضى، ويصبح الناس لا يأمنون على دمائهم، ولا يأمنون في أسواقهم، ولا يأمنون في أسفارهم، بل يكون سببا لدخول أهل الفساد والإفساد. ولهذا كان لولاة الأمر من الهيبة في نفوس الناس، من حقوقهم أن يحموا ذمار المسلمين، بمعنى يحموا الحدود ويقيموا على الثغور فيحفظوها. ويجب عليهم كذلك أن يكونوا من أحرص الناس على إعطاء الناس ما يستحقونه والاهتمام بهم. وما أجمل وصية عمر بن الخطاب لما قال رضي الله عنه وأرضاه لو عثرت بغلة في العراق لكنت مسؤولا عنها وهو في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل على أنه رضي الله عنه وأرضاه شعر بشيء من المسؤولية الضخمة عندما تقلد خلافة المسلمين. وكونه فساد للدين هذا لا شك فيه، فإذا كان الناس بدون ولاة ماذا يحدث للناس أيها الإخوة؟ لا ترى المساجد يصلى فيها، وترى الخمور منتشرة، ويزلي الزاني ولا يعبأ بأحد، وتوجد السرقات، ويوجد كذلك عدم الحرص على طاعة الله عز وجل، وينتشر الفساد والبلاء، ويحدث الناس في أمور عجائب لا ترى شعائر الإسلام ظاهرة في الناس. وهذا يدل على أن الناس في حاجة إلى ولاة الأمر الذين يقيمون الحدود للناس ويمكنون ويعلمون الناس الدين، ويستفيد الناس مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك حقوق ليس لأحد أن يأخذها من حقوق ولاة الأمر. نحن أيها الأحبة كمثال، أنا فرد من الأفراد أستطيع أن أمر على أسواق وقت الصلاة وأقول صلوا، لكن لا أستطيع أن أغلقه، ولي الأمر وهي الهيئة تستطيع أن تغلقه، تستطيع أن تأتي به ليصلي في المسجد، أما أنا فلا أستطيع، إنما علي البلاغ أنا. ولهذا لولاة الأمر في مسائل الدين أثر كبير جدا في ربط الناس بدين الله عز وجل والتأثير عليهم. ولذلك الناس لا يصلحون أن يعيشوا فوضى دون أن يكون لهم ما نسميه من يعينهم على دينهم ومن يعينهم على دنياهم. نأخذ القسم الثاني صفحة كم؟ ذكرنا أيها الأحبة في القسم الثاني مسألة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقيل والقلب بلا سيف. تكلمنا عن الأمر بالمعروف بمسائل متعددة، وبينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف رسالة في الأمر بالمعروف، وجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك درجات. فهناك ما يكون واجبا علي أن أنكر إذا كان سيزول المنكر، وإذا كان المنكر سيأتي بمنكر مساوي فربما يكون من الأصلح بقاء المنكر الأول بدل من يأتي لمنكرا جديدا يفتق على الناس الشراء. وإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى تخفيف ذاتية المنكر فنحن مطالبون بأن نأمر الناس بالمعروف، وذلك لأجل أن نخفف المنكرات أن تقع في الأمة. ومن قواعد الشرع ارتكاب أخف الضررين لأجل تحصيل ما هو أعلى، فنرتكب ولو نقع في منكر يسير أخف من أن نقع أو أن نبقى على منكر أكبر منه. ولا شك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيل إنه الركن السادس من أركان الإسلام، ويجب على الإنسان أن يكون حريصا على قضية الأمر والنهي. ونعجب أيها الإخوة عندما نتأمل نصوص الشرع أن هذه المسؤولية قلدت في رقاب الجميع وجعلت درجات، أقلها الإنكار بالقلب، والإنكار بالقلب لا يتحقق إلا إذا ترك الإنسان موطن المنكر. أما إذا ذهب الإنسان إلى المنكر ثم قال أنا منكر بقلبي وجلس فيه فلا يسمى منكرا أصلا. والله قد قال في كتابه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه، لا تقعدوا. طيب لماذا؟ إنكم إذا مثلهم، يعني بمعنى إذا سكت فأوى جالست وآنس فأنت مثلهم لا فرق، لأنك وقعت في المنكر وقعت في معصية الله عز وجل. ومن اللطائف أن المؤلف بدأ بأعلاها آخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا هو التسلسل الصحيح. والإنسان يستطيع أن ينكر بيده في بيته وينكر بيده على زوجته، فالله قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا إنكار باليد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأبناء في الأبناء امروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا إنكار باليد. لكن أفراد المسلمين ليس لك حق أن تنكر عليهم بيدك ولو كنت قويا مقتدرا، وإنما تنكر عليه باللسان وتنكر عليه بالقلب. الإنكار باللسان يقوم مقامه ما نسميه الإنكار بالكتابة والمناصحة والبرقية، هذه لها أثر كبير جدا في قضية إيش؟ الإنكار، وهي جزء من الإنكار. فيمكن الإنسان أن يكتب لصديقه أو يكتب لمسؤوله أو يكتب لغيرهم النصيحة بأسلوب يكون لها نوع من التأثير عليهم، وهذا هو الواجب على الإنسان. ولهذا قال المؤلف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب، قال بلا سيف. قد نقول بلا سيف ولا عصا، لكنه أراد أن يرد على الخوارج الذين قاموا بالإنكار بالسلاح. واليوم قد نقول بلا قنبلة ولا تفجير ولا غيره، لأن كل زمان له إيش؟ سلاحه الذي يكون به، والإنكار باليد في كل زمان يكون له طرقه الخاصة بها. ولهذا لا يجوز للإنسان إطلاقا أن ينكر المنكر بالعصا، أو نقول ينكر المنكر بالسلاح بأي نوع كان. وربما نصل إلى نتيجة أن الإنكار في الجملة باللسان باليد إنما هو حق ولاة الأمر، هم الذين يستطيعون ذلك، يأمرون وينهون ويسجنون ويضربون ويعزرون ويعاقبون. لما لذلك من الأثر، لأنها جزء من مسؤوليتهم التي قلدهم الله تعالى إياها. وصار على طريق الخوارج المعتزلة، فإنهم جعلوا أصلا من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعجب أن جعلوا مدلول هذا الأصل ما هو؟ جزء منه الخروج على الولاة العصاة، وجزء منه دعوة الناس إلى عقيدتهم بالقوة. ولهذا في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألم يسجن؟ ألم يجلد؟ ألم يبتلى أئمة الإسلام؟ نقول بلى، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنهم ظنوا بأن الإمام أحمد كان على منكر فلا بد من تغييره، فقاموا بسجن أئمة الإسلام ومعاقبتهم، وذلك بإلزام من خالفهم بمذهبهم. وهذا الكلام لا شك قول باطل وليس بصحيح، بل الواجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على منهج أهل السنة والجماعة. ذكرنا سابقا وهو من اللطائف، نصوص الشرعية قدمت المعروف قبل المنكر، جميع الآيات بدأت بالمعروف قبل قضية المنكر. نحن في زمن اليوم تركيز على المنكر ولا نذكر المعروف ولا نأمر به أصلا. ولعلي ضربت لكم بمثال، هل في أحد من الأحبة سألك تصلي سنة الضحى؟ أو قال أوصيك أن تقرأ ربع جزء قبل أن تنام جزاك الله خير؟ دائما نحن نركز على المنكرات فقط، نحصيها 100% وعين لا تلتفت إلا المنكر. ومن عدم الإنصاف ألا يذكر المعروف ولا يثنى على أهله ولا ينشر في الأمة، وإنما تنشر المنكرات والمعاصي. والنص جاءنا هنا على من على الوجه العموم، ولما جاءت في لقمان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة، وتجد هذا معروف أمر به، بدأهم بالأمر، وذلك لأن الأمر له من الأثر الكبير في إصلاح الأمة واستصلاحها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به. لا، قال رحمه الله: والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. هنا أنبه على مسألة وهي مهمة أيها الإخوة، ونص عليها أئمة السلف: الأصل في المسلمين السلامة، ليس الأصل أن أنقب لأعرف هل هو فاضل أو ليس بفاضل، هل هو صالح أو ليس بصالح، هل هو على عقيدة صحيحة أو ليس عقيدة صحيحة. الأصل أنه على الحق، إلا إذا عرف البلد بأنه بلد ضلالة وبدعة، فهنا يستريب الإنسان ليبحث عن أهل الحق ولا يتبع أهل الباطل فيما هم فيه. ولهذا ذكر: والمستور من المسلمين. مستور هو من لا يعرف عليه جرح ولا معصية ولا يتهم بسوء. وغالبا أيها أحبة المستور هو العدل، يعني بمعنى الأصل في الناس العدالة. فما يأتي لي عندما يدخل علي أحد في بيتي أقول والله ما أدري، يمكن خبيث، يمكن يشرب خمر، يمكن يدخن، يمكن فاسق، ليش تأتي هذا؟ ليه ما تقول الأصل أنه مسلم زارني محبة في الله؟ اليوم عندنا سوء الظن ونسينا أن المستور الأصل فيه العدالة. بعض الأحيان يقرأ عليك جارك تستغرب ليش جاء، تدخل بيتك أهلك يسألون شو اللي جابه، يجلس قليل ثم بعدين قال لك شيء ثم يخرج غريبا يسجى، يعني كأننا نعوذ بالله ما عندنا مستور، نبحث عن كل شيء لأجل أن يسقط. هذا كله خلاف إيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف الأصل عندنا في أهل الإسلام. فمن كأن الناس على ثلاثة أقسام: قسم عرفوا بالعدالة والصلاح والإيمان والتقوى، هذا معروف له المحبة والموالاة وغيره. القسم الثاني وهو المستور الذي لا نعلم عنه شيئا ولم يظهر لنا منه شيء، لا بلسانه ولا بمظهره ولا بشيء نقل عنه، فهذا الأصل أنه يبقى على إسلامه ولا يجوز لنا أن نضع تحته استفهامات أو أن نتهمه بسوء. القسم الثالث هو من عرف بالفسق والفجور والبدعة، فهذا إيش؟ هذا ننفر منه ولا يمكن أن نقول الأصل فيه السلامة، بل هذا ظاهر بدعته وضلاله. نصوص شرعية جاءتنا بحسن الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، إياكم الظن، وجاءت النصوص لتمكن في نفوس الناس، تبعد عنهم ما يكون سببا لتقطيع أواصرهم من المحبة والألفة والتعاون والتواصي، هذا هو الأصل. وعندما تأتي إلى أي مكان تسافر فوجدت مسجدا، الأصل أنه من المسلمين، ما تأتي تقول تعال جزاك الله خير، إيش عقيدتكم، ماذا عندكم، وأين الله، وماذا عندكم من الأخبار، أنتم ماذا على أي مذهب وعلى أي طريقة. فليس لنا أن ننقب عن الناس، لكن لو ظهر لنا منهم شيء حكمنا بما ظهر، وما لم يظهر فالأصل الستر، واضح. ولهذا المؤلف يقول: والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. سبحان الله، من يكون عنده ريبة كما قال الله تعالى: ولتعرفنه في لحن القول، ولو شئنا لأريناكم بسماهم فلعرفتهم، لأريناكم فلعرفتهم بسماهم، يعني تظهر عليه واضحة عليهم. والقاعدة عندنا سبحان الله ذكر أنه ما أسر عبد سريرة إلا ألجمه الله بها علانية، بمعنى قد يكون خبيث النفس، قد يكون عنده شيء، وسبحان الله تجدها على فلتات لسانه، على تصرفاته تظهر، ما دام لم يظهر لنا منه ريبة أصلا، فالأصل إيش؟ أنه يبقى على ما هو عليه من حق المسلم، له السلام والعيادة واتباع الجنائز والإحسان إليه والتعاون معه على البر والتقوى، هذا هو الواجب عليك أن تسير معه. وإن وجدت من أخيك شيئا مما وقع فيه إما جهلا أو وقع فيه نسميه كذلك زلة وغيره، فالواجب عليك أن تنصحه بمقدار ما تستطيع، نصيحة لا يكون فيها فضح ولا تشهير ولا فرحا بزلات أخيك وما وقع فيه من الآثام والمعاصي. ذكر المؤلف قال: وكل ماذا؟ وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. هنا قاعدة عندنا أيها الإخوة نكتبها: الأصل عندنا في ديننا أننا نعمل بالظاهر، نصوص الشرع جاءتنا تخاطبنا بظواهرها ولم تخاطبنا بالبواطن، هذه قاعدة نطمئن إليها. وعندما يقول الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نعرف أن الصلاة هي التي الصلوات الخمس وهي التي فرضها الله علينا، ما يمكن إطلاق ناتب غيرها، فلا نقول الصلاة كتمان الأسرار أو الصيام كتمان الأسرار والحج زيارة المشاهد. وفي هذه العبارة رد على طائفة الباطنية، والباطنية فيهم متصوفة غلاة وفيهم رافضة قرامطة، مثالهم نجد العلويون اليوم والإسماعيلية الآن والدروز، هؤلاء باطنية، ما يوجدون الآن في سوريا هؤلاء باطنية، يرون أن للدين ظاهرا وباطن، وعندها فسروا جميع ما جاءنا من الأحكام بمعنى باطل، فغيروا الدين كلية، فأصبح ليس عندنا أصول إيمان ولا كذلك نسميه أركان إسلام. وهذا دليل على أنهم وقعوا في الكفر. ومن هنا جاءوا إلى قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين مرتبة، إذا وصلها الإنسان إيش؟ سقطت عنه التكاليف كلية. من يقول بهذه المقالة؟ نعوذ بالله. ثم جاءونا كذلك بتفسير القرآن ظاهرا وباطنا، فجعلوا للقرآن ظاهر وللقرآن باطن، وهذا لا شك نعتبره من ضلالهم ومن انحرافهم. ومن هنا إذا قلبنا الطرف في كتب الباطنية من الرافضة وغلاة المتصوفة رأينا فيها من الإلحاد ومن الكفر ما قال عنه شيخ الإسلام: إنهم به أكفر من اليهود والنصارى بما جاءوا به من الفهم الضال المنحرف. طيب والنتيجة؟ يجب علينا أن نحذرهم. ولهذا قال: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة. قد نقول في بعض الأحيان بأنه كفر وإلحاد عندما يغير أحكام الشرع كلها، فهي لا شك أنه بدعة وضلالة وكفر وإلحاد وردة، لأنهم لم يأخذوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد عجبا عند طوائف الباطنية من الفهم، يقع الإنسان حائرا كيف وصلت عقولهم إلى مثل هذه الفهوم التي لم تكن معروفة في سلف الأمة كلها، وإنما أحدثت فكانت سببا لانحراف الناس عن الحق وعن المنهج العظيم. لو جئت لذكر بعض الفرق الباطنية وتاريخها ونشوئها وانتشارها، سبحان الله إلى الآن توجد هذه الطوائف، والعجب أنها متمسكة تظن أنها على الحق وهي ليست إلا على الكفر والضلال والانحراف عن دين الإسلام. هنا نجد الآن لما قال: ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه، كأنه يقول من تعرف على علوم هؤلاء القوم فلا يجوز له إطلاقا أن يكون مثل هؤلاء إيش في فهمهم وإدراكهم. فلا يجوز لنا أولا أن نقول قبل أن نسميه ولا ينبغي لأحد أن يعمل به، بل نقول ولا يجوز لأحد أن يتعلمه أولا. ما يجوز لك أن تقرأ في كتبهم ولا أن تطلع على فهومهم الضالة. ولهذا نجد كثير من الناس اليوم، ما الذي جعل أفكارهم منحرفة؟ ما الذي جعلهم ينطقون بالإلحاد والكفر وغيره؟ سبب الاطلاع على هذه الكتب. ولا شك بأن الاطلاع يؤثر، قراءة كتب أهل الضلال والانحراف والمبتدعة سبب لتغير الإنسان، وتجد في بعض الأحيان الشخص على سنة وعلى محبة الخير ورغبة في العمل الصالح، وعندما تفتش إذا بك تجد سلوكه يخالف بسبب أنه قرأ في كتب هؤلاء القوم أو التقى بعلمائهم أو مفكرين فأثروا عليه تأثيرا. فهو يقول: وإن قرأت وتعلمت فلا يجوز لك العمل. الأصل كما قلنا يحرم عليك الاطلاع عليها، ويحرم عليك قراءتها، ويحرم عليك مجالسة أهلها، بمعنى تجلس إلى أئمة الضلال والبدع تظن بأنك تستفيد، لا تستفيد شيئا، وإنما قد ينقدح في قلبك شبهات فتشربها القلوب، ثم يكون سببا لضلال الإنسان وبعده عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال: ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو له، كأنه يقول يوجد من الناس من ينخدع فيظن أن ما وصلوا إليه من الفهوم علما جديدا استنبط لم يكن موجودا من قبل، فهو جاء به لا يستحق العمل به. الذي لا يعمل به هو العلم الذي لا ينفع، صح وإلا لا؟ فكأنه ضمنه أنها علوم لا تنفع فلا يعمل بها ولا تطلع عليها، لأنها لا خير فيها. كذلك يجب أن نعلم أنه ولا يجوز لنا أن ندعو الناس إلى هذه العلوم ولا إلى هذه الفهوم، فلا يمكن أن نقول إن طوائف الضلال أوتيت من الفهم ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنها أوتيت من العلم ما لم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد علموا من العلوم ما يستغنى عن علم جاء بعدهم. وهذا يدل على أن من الناس من ينخدع بتلك الفهوم فربما عمل بها، والأخطر أن يدعو إليها. فمن دعا إلى المذاهب الباطنية فهو من دعاة جهنم، لأنه ما دعا إلى الحق وإنما دعا إلى الضلال، والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. هؤلاء لن يوصلوا إلى الناس شيئا يستفيدون منه، بل لن يوصلهم إلى الانحراف والبعد عن القول الصحيح. نجد يعني عندما تقرأ في تراجم نسميها المبتراجم في كتب بعض الطوائف الضلال تجد عجب كيف وصلت عقولهم إلى هذه الفهوم الضالة، حتى إن الإنسان يقشعر جلده أن يتكلم ببعض ما فهموه أو ببعض ما استنبطوه، وإذا به ليس إلا الضلال والانحراف. كنا نعجب يعني من طوائف الضلال عندما غلاة المتصوفة يسمون قياداتهم الضالة العارفون بالله، ويجعلونهم أوتادا وأقطابا، ويقولون هؤلاء ينطقون بالحكمة، هؤلاء يعلمون علم الباطن، والرسل حتى الرسل يعلمون علم الظاهر، ويستدلون لذلك بقصة الخضر، فإنهم قالوا موسى يعلم علم الظاهر والخضر علم علم الباطن، أولياؤنا يعلمون علم الباطن وما جاء به الرسول هو العلم الظاهر، يعني بمعنى ما جاء به الرسول ليس لن يكون أكمل مما وصلوا إليه، بل ما وصلوا إليهم أكمل مما جاء به الأنبياء والرسل. ومن هنا وجد عندهم ما يسمى بتوحيد الخاص العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، يعني أنه أرفع مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا يعطينا أن الناس في حاجة إلى أن يرجعوا إلى النصوص الشرعية فيعملون بها بما لها من الأثر، لما لها من الأثر في صلاح قلوب الناس. لكن الكتاب والسنة لا يكفي إلا بعد أن يأخذ الإنسان بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة فقهية: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منهما شيء إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. سبحان الله، كأنه يحكي واقعنا اليوم. اليوم نجد أقوام يوجد عندهم ما يسمى بالزواج العرفي، المرأة تقول زوجتك نفسي ويقول قبلت، ثم يغطيها صداقا، وربما والداها لا يعلمان عن إطلاقا عن الزواج، تخرج معه ويواطئها بحجة أنها تزوجت وأنها امرأة عاقلة. اليوم دعاة تحرير المرأة ينادون اليوم، يقول لماذا المرأة لا تستطيع أن تزوج نفسها، ولماذا لا نكاح إلا بولي، ولماذا توجبون عليها شاهدين؟ نحن نطالبها لأن الشرع أمرها بذلك، فهل يمكن أن نقول نلغي شريعتنا لأجل أن تأخذ حريتها؟ هذه ليست حرية، وإنما هي ضياع. عملت دول الغرب بتلك الحريات فكان لذلك أثرا كبيرا في فشو الزنا، وفشو كذلك أولاد الزنا، وانتشار الفواحش وانتشار الأمراض. حتى وجد في بلاد الغرب الآن من تجد عنده 5 و7 من الأولاد، فتسأله هؤلاء أنت تزوجت؟ يقول لا. فتقول من أين جاء هؤلاء الأولاد؟ قال من صديقتي. نعوذ بالله، أي زواج يلحق بها نسب بمثل هذه الزواجات التي عبث بالشرائع وتغيرت حتى انتكست فطر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الولي أرحم بالمرأة. قد يقول بعض الأحبة: نعم أنا أعرف أولياء ظلمة وسيسألون بين يدي الله عز وجل، عندهم من البنات من بلغوا 30 و40 و50 لم يزوجونهن، لم يزوجوهن بحجة أنه لم يأتي الكفر، أو بحجة أن عندهن رواتب فما يريد أن يفرط بما عندهن من الدينار والدرهم. وكل هذا نسميه من الظلم للذرية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكننا نقول أن مثل هؤلاء نشاز في الأمة، لا نقول إن هذه نصف الأمة وقع فيهم هذا، يوجد في أفراد قليل، ومثل هؤلاء يحتاجون أن يعلموا وأن يفقهوا وأن يؤدبوا إذا أصروا على ما هم عليه، لأنهم فرطوا بشيء يجب عليهم الحفاظ عليه، لا يجوز لهم أن يتركوه ويضيعوه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاية أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، مسؤوليتنا تجاه الأولاد، تجاه البنات، تجاه الزوجة، تجاه البيت. ليس المقصود هو مجرد أن تطعم البنت وتسقيها، فإن البنت متى بلغت سن البلوغ فهي تبحث عن قضية الزواج، تريد أن تكون أسرة، تريد أن يكون لها ذرية، تريد أن تعيش في مملكة، ولو كانت في قصر أبيها قد أعطيت كل ما تحتاج، سيارة وسائق وسفريات وغيره. سنة الله أن المرأة لا تستغني عن الرجل، وأن الرجل لا يستغني عن المرأة، ولهذا لا يجوز مثل هذه الأنكحة، بل يجب على الزوج أن يحرص أشد الحرص على أن يزوج ابنته وتكون بولايته لا بولايته هي. كم من فتاة خدعت بمعسول الكلام، وكم من فتاة كذلك ربما خدعت بذئاب البشر بكلام وغيره، فربما تورطت بفاحشة وغيرها ولم تستشر أبا ولا غيره، أو أنها خدعت بكلام فظنت أنه حق وإذا هو سما زعافا كان سببا لضياع مستقبلها وغيره. جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا بد من الولي ومن شاهدي العدل، وخالف في ذلك رحمه الله أبو حنيفة أنه يجوز المرأة أن تعقد لنفسها ولا يشترط قضية الولد إلا الولي لها، لكن هذا القول مرجوح لمخالفته للنص، ولأن مفسدته ظاهرة في واقع المجتمعات اليوم. ولهذا نجد يعني اليوم في بعض الأحبة يتساهلون في قضية الولي بحجة أنه يتصل على أبيها ويقول تزوجني، قال نعم، ولا يدرى منه، قد يكون سواقا وقد يكون من الشارع وقد يكون صديقا لها في تلك الديار، ما ندري من يثبت هذا. فمن يريد الصدق في قضية الزواج فليذهب لوليها ليخطبها منه ثم يزوجه، ثم يأتي بعد ذلك بقضية أن تكون زوجة له، حتى لا يقع في ذلك سبب لربما تلاعب الناس في قضية الأعراض وغيرها. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، حديث صح شيخنا رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني، مما يدل على أن هذا النكاح غير صحيح، بل يجب علينا أن نحفظ بناتنا لئلا يكون ذلك. من لا يكون لها ولي فالقاضي ولي من لا ولي له، يمكن القاضي هو الذي يتولى فيها. لو عضلها والدها فيمكن أن تزوج عن طريق من؟ عن طريق المحكمة، هو يتولى وهو يراعي مصلحتها بدلا من أن تكون يعني بدون ولي. ولا بد أن يكون لها من الحرص على نفسها والبحث عن من يكون كفؤا لها حتى تتزوج به بدلا من أن تكون ثمة عاطفة وغيره. ذكر عبد المؤلف أي امرأة وهبت نفسها، هنا كأن جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في القرآن الواهبة التي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم. قامت فتاة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن كان لك رغبة في الزواج فأنا أهب لك نفسي. صوب النبي صلى الله عليه وسلم لها كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فسكت، سكت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا، فاستحيت المرأة وجلست، فكان في الحضور شابا، قال يا رسول الله إن لم تردها أنت فزوجنيها يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الذي تصدقها؟ قال: والله ليس علي شيء. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فرح زواج ومخفض، فانطلق هنا وهنا وهنا لم يجد شيء. قال: يا رسول الله ما وجدت خاتما من حديد. جاء في بعضها قال: يا رسول أعطيها قميصي أو ردائي. قال: إن شققته نصفين فسد عليك وعليها، وإن أعطيته يا لم تجد ما تلبس. فعرف أنه ما يستطيع الزواج، جلس رضي الله عنه، بمعنى أنه فات عليه الزواج. بعد لحظات قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الذي يريد النكاح؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا وكذا. قال الرسول: زوجتك بما معك من القرآن، علمها كتاب الله ومهرها. فجعل أعظم مهر على سطر التاريخ أن علمت كتاب الله عز وجل. ويدلنا على أن المهور ليس الشرط منها قضية المغالاة اليوم، وإنما المقصود هو نفع المرأة، ومقصود إنشاء البيت المسلم، التآلف، التواد، التراحم، التعاطف، رضي الله عنهم وأرضاهم. والله يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. المرأة التي وهبت نفسها للنبي خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره. فما يأتينا أحد يتصل عليه امرأة يقول: أنا وهبت نفسي لك، ويتزوج يقول: أنا أفعلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، ليس له هذا، وإنما لا بد من نكاح بولي حتى يكون النكاح صحيحا. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: فإنها لا تحل له ولو تراضي على ذلك. فليس العبرة بالرضا، وإنما العبرة بضوابط الشرع. النكاح وهو فيه إيجاب وقبول، ثم ولي، ثم شاهدي عدل حتى يشهد في ذلك. وجاء وقال علماء العلة في قضية الإشهاد: جزء من أنه إعلان للنكاح، وهو فرق بين النكاح والصفاح، أنه يوجد ولي ويوجد شهود. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلانه والوليمة في هذا الزواج. ذكر المؤلف أنهما يعاقبان إن نال منهما شيئا، يعني إن وقع بينهما جماع فإنهما يعاقبان لتحديهم ومخالفتهم لماذا؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. جاء الولي وشاهد العدل والصداق، وعندنا الإيجاب والقبول لا بد منه بينهما، فلا تزوج دون أن يكون بينهما إيجاب وقبول. قضية الولي يجب أن ينظر هل الولي يراعي مصلحتها أو لا، فإن كان راعى مصلحتها لا شك أن له الولاية. أما إذا كان لا يراعي مصلحته، كما نجد بعضا من الأولياء يبيعون بناتهم بيعا كأنها سلعة، هذا ليس له حق الولاية، لأنه لم يراعي مصلحتها وليس له حق أن يتصرف بهذا التصرف. وكذلك شاهدي عدل فلا نحتاج أن يفتي فجارا وفساقا لا يقبلون. صداق، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيسرهن مؤونة هي أفضلهن النساء، يعني أيسرهن صداقا. وهذا الذي ينبغي أن لا يتشدد في قضية الصداق ولا يغالى فيه. اليوم الناس أصبحوا يغالون في قضية الصداق وفي قضية الاحتفالات وقضية الزواج وقضية لباس المرأة، وقضايا كلفت الناس عشرات الألوف فأثقلتهم بالديون، وربما كان سببا لطلاق بعضهما من بعض بسبب ما أرهق به من هذه الديون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أيسرهن مؤونة هي أحب وأعلى وأعظم عند النبي، عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يجب أن نحرص عليه. نقف على هذا ونقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. على الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، بعض العلماء يقول أن الفرق الباطنية لا تعد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليست لا تسمى من الأمة ولا تنسب إليه صلى الله عليه وسلم، ولا تذكر من فرق الافتراق. وعلى اختلاف بناء على أن النار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي نار خلود أم هي نار عصاة، يعني بمعنى يدخلون ثم يخرجون. اختلف العلماء فيه لما قال: كلها في النار إلا واحدة، أي نار هي؟ فإن قيل إنها نار خلود دخلوا ضمن ويدخلوا بها، يدخلون ضمنا لا شك فيه. وإن كانت نار عصاة فالغلاة لا يدخلون في ذلك. لأن الصحيح أنها يقصد بها كثرتها فقط، إنها من باب ضرب المثال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 71 72 73 مبينا أن أمته ستكون إيش أكثر من الأمم السابقة في قضية الافتراق والاختلاف. نعم. يقرأها العلماء ليس المبتدئون في الطلب ولا الصغار في الطلب إطلاقا، لا يوصون بقراءته. المبتدئ في الطلب يقرأ إيش كتب أهل السنة التي تؤصله حتى عليكم السلام حتى يستفيد منها. أما يقرأ في كتب المبتدعة يقول لي أنظر إلى ما فيها، هي سبب الضلال في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.